فمن أجل هذا نقول هذا. نعم، من أجل هذا نقول هذا، لأنه أنا الآن قرأت المجلة ووجدت فيها بعض الملاحظات، حتى من أخونا أبو مالك، وأنا ظننت أنه سيكون حاضرا الليلة، مقال ولي كتبه، شو بتذكر عنوانه؟ الديمقراطية. نعم، الديمقراطية والتقليدية. أيوة، الحزبية. أي نعم، المقال الحقيقة هو جيد، لكن ينحو منحا فيه تضييق لدائرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهو يقول: وما دام الله قضى أن يكون اختلاف بين الناس وهو اختلاف في أصول العقيدة، فلا ينبغي أن تتجاوز حدود هذا الاختلاف، وحدوده هي الأصول التي كان عليها ومنها الاختلاف، فإن تجاوزناها فقد اعتدينا على الله بمراده هذا. هنا لابد من وقفة قصيرة. اعتدينا على الله بمراده هذا، هل هذا مراد شرعي أم مراد كوني؟ فإن كان مرادا شرعيا يكون اعتداء، وإن كان مرادا كونيا ليس اعتداء. ترى لما قال تعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذه مشيئة كونية أم شرعية؟ كونية. فإذا الآية في خاتمتها بتأكد إلا من رحم ربك، هذه هي إرادة الشرعية. فإذا لا يكون هنا اعتداء على مراد الله عز وجل. وهذه العبارة بتجرنا إلى من حيث لا يريده أخونا حتما، ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز إدانة الإنسان بلازم قوله حتى ينبه ويذكر. الصوفية الغلاة وعلى رأسهم ابن عربي هذا النكرة يقول صراحة: سواء المؤمن أو الكافر، الصالح أو الطارئ أو الطالح، كل منهما مطيع لله، هذا مطيع لله في طاعته وهذا مطيع لله في معصيته، ويقصد بالإطاعة هي الإرادة. فالإرادة الكونية كما تعلمون من قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن سيكون حتما سواء كان خيرا أو شرا. فمن هذه الحيثية يقول هذا الكافر كل مطيع، المؤمن والكافر إلى آخره، لكن هذا لا يراد هنا إطلاقا. فتفرع عن هذا التعبير هنا ما يأتي فقال: ومرد هذا الاختلاف الذي أراده الله إلى ثلاثة: الإسلام، اليهودية، النصرانية، ورابع تابع لليهودية والنصرانية وهي المجوسية في بعض أمورها ووسائلها. فنحن إذن بعد سطور: فنحن إذن ولا شك مع التعددية التي أرادها الله أن تكون، أي نحن لا نكره اليهود أن يصيروا مسلمين، لا نكره النصارى كذلك، لكن هنا نقف، فلا نسمح لتعدد أكثر من هذا التعدد. لماذا؟ لأن هذا تعدد أراده الله، كأنه يقول أحبه الله وليس كذلك. على أن هذا الحصر يظهر أنه منقوض بواقع سيرة الرسول عليه السلام مع المشركين. فنحن إذن ولا شك مع التعددية التي أراد الله أن تكون، أما التعددية التي لم يردها الله وأرادها الخارجون عن المنهج الواحد منهج الحق، إما بجهل وإما بتعمد وقصد وإما ببغض وإفساد، فهي غير مرغوبة لنا ولا مرادة عندنا، لأن الله الحق الواحد الذي وضع لعباده أصول التعددية، وضع أصول التعددية، هذا كله يشهد أن هذا محبوب عند الله عز وجل، وهو لا يريد هذا. وضع لعباده أصول التعددية لا يريدها ولا يحبها، أي زيادة على هذه، لا يريدها ولا يحبها. فكيف يصح في عالم العقل السليم أن يرتضي للبشرية ما لا يصلحها ولا يصلح لها؟ وليس من شك أن العرب منهم والنصارى بما أوتوا من لغة عربية خاطب الله بها العرب وغيرهم في آيات كتاب مبين، وبالواقع التاريخ التطبيق لهذه الآيات، فإن الله سبحانه رضي للنصارى أن يظلوا على نصرانيتهم، رضي. هاي الآن هنا أشكل، فإن الله سبحانه رضي، لكن هو ماذا يريد؟ يريد أرادة. فإن الله سبحانه رضي للنصارى أن يظلوا على نصرانيتهم، ولليهود على يهوديتهم، وللمجوس على مجوسيتهم، بالشروط المعروفة في النصوص الشرعية كتابا وسنة. أما الوثنيون فلم يرض لهم البقاء على وثنيتهم، فإما إسلام وإما قتال. هذا ليس بصحيح، لأن الوثنيين ومنهم العرب الجاهلية، هؤلاء ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مجوس، فهؤلاء يعاملون بنفس معاملة اليهود والنصارى. وإن كان هناك خلاف بين علماء والفقهاء، لأنهم اختلفوا في الجدية، هل تؤخذ من غير أهل الكتاب أو لا في المسألة. منهم من قال لا تؤخذ الجدية إلا من أهل الكتاب، ومنهم من قال تؤخذ الجدية من غير أهل الكتاب، والرسول أخذ الجدية من العرب ومن المجوس أهل نجران. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا تدل أن ماذا قلنا هذه الضريبة الجدية أخذها من غير أهل الكتاب، هذا أولا. وثانيا عموم النصوص أستوجب، لأنه كلما كان أمر أميرا على سرية ما قال إذا لقيت أحدا من المشركين فادعه إلى الإسلام، فإن أبى فادعه إلى الجدية، فإن أبى فقاتله. فإذا الجيش المسلم إذا غزا بلدا عليه أن يعرض واحدة من ثلاثة، إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. لا فرق في هذا كنظام عام من أدلة الرسول عليه السلام ثم كتطبيق منه عليه السلام، لا فرق إذن في التعددية بين اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية. شاهد من هذا كله لم يكن هو هذه الدراسة الآن الفقهية، وإنما كان هذا كمثال لاقتراح السابق، لأن هذا الآن سينسب إلى المجلة، فنكون أو تكونون قد قدمتم سلفا بتلك الضميمة التي طرح البحث فيها، أن والله هذا رأي الكاتب ونحن لا نتبناه. وكما قلت آنفا قد لا يتنبه القائمون على المجلة لبعض الأخطاء التي تقع، فلا بد له من أن يعتذروا فيما بعد. لا، نكون قد قدمنا العذر سلفا، وهذا لا يحول بينكم وبين المضي في الخطة التي أشرت إليها، وكانت هي المانعة لكم من تبني هذا الاقتراح. الجمع يجوزون. هذه ملاحظة، ما أدري إذا كان هناك ملاحظات جوهرية، خلينا نمر سريعا لأنه قد تستفاد هذه الملاحظات من أجل المقالات التالية. وقد لا تكون جوهرية كلها أو على الأقل جلها. في ظني في عنوان تأملات قرآنية، والقرآن الكريم لا يكاد يخلو من آية أو سورة لم تحذر من الشرك، والآيات التي تحذر من الشرك بأنواعه تعد بالآلاف، أليس في هذا مبالغة؟ بلى يا شيخ، هذا الصف له. كيف مشيت هذه؟ والله يا شيخ هي بتعد بالمئات بس، ولا بالمئات أيضا، حتى لو قيل بالمئات في مبالغة. فكيف مشيت هذه؟ سقطت ساوى الشيخ. هي لو سقطت ما كتبت. وإن كان لها مخرج إنه يعني أمور العقدية يعني. لا لا، بحث خاص. بحث خاص. بارك الله. جزاك الله خير. والله يتم. تصدر لتنشئ جيلا. ألا ينبغي هنا أن يقيد بمشيئة الله؟ لأن هذا الإنشاء صعب جدا، مبدأ إن شاء الله، أما هذه فقد سقطت. هنا عبارة ماشي مع المعروف عند العلماء، لكن أراها غير صواب، وبعض إخواننا الحاضرين سمعوا مني ذلك أكثر من مرة. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في المدح. نحن نقول نهى عن المدح وليس عن الغلو في المدح، لأنه الحديث الذي استفد به لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا نقول يا رسول الله؟ إنما أنا عبد، سأقول عبد الله ورسوله. ثم هذا الحديث كما أقول ذكره علماء الحديث كالترمذي مثلا في الشمائل، ذكره في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تكون الترجمة بهذا الباب عن الحديث بالمعنى أنه نهى عن الغلو؟ هل يكون هناك تواضعا؟ إذا قال لك الألباني لا تغالي في مدحي، فإنما قال ما يجب عليه وليس في ذلك تواضعا. لكن إذا قال يا أخي لا تقل لي يا فضيلة الشيخ، ولا تقل لي يا شيخ، إنما يا أبا عبد الرحمن، بيكون ربما يكون في نوع من إيش؟ من التواضع. رسول الله يوضع هذا الحديث تحت باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث انتشر تحت يعني لا تغالوا في مدحه، بيكون في تنافر بين الباب وبين الحديث حينما نفسره بهذا التفسير. هذا من جهة يعني فهم الحديث وتعلقه بالباب، لكننا إذا نظرنا إلى سنة الله في خلقه والقاعدة الإسلامية التي تنهى عن الشيء خشية أن يوصل إلى محرم، هذا الشيء الموصل ليس محرما وإنما خشية أن يوصل. وكما نقول ما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. ترى النصارى حينما غلوا في عيسى وقالوا فيه ابن الله، مش قفز وحده قفزوا إلى هذا الغلو اللي هو الشرك الأكبر، لابد أن الشيطان مهد لهم السبيل من باب التيسير لهم ومن باب إيش؟ تزيين عمل إذا ما وصلوا إلى مثل هذا، لأنه بمثل هذه المقدمات لا يشعر الإنسان بأنه وقع في الضلال الأكبر، كما ترون يعني في الفسق والفجور والتبرج. أول تبرج النساء ما بدأ بهالخلاعة المتناهية، بدأ بتقصير شوية الجلباب من تحت، ما كان يظهر القدم بدأ يظهر القدم، بعد شوية بدأ يظهر شيء من الساق، أسفل الساق، لبة الساق، ثم هكذا حتى ظهر شيء من الفخذ. هكذا سنة الكون. الشر ما بي طفرة، لأن هذا من مكر الشيطان ببني الإنسان. فالرسول لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى، هنا مشكري بها المناسبة لا تطروني، هذه صواب لغة ولا خطأ مطبعي؟ أنا بفهمها لا تطروني، أطرى يطري، هل هو ترى يطري؟ لا مطبعي ما بعرف، أنا ما لي شايف منيه ولا هيك شيء. آه فتحة، أنا ضرت بكي ما لي شايف لأنه ما لي حاطت النظارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل ما نمضي في حدائل ملاحظة نستفيد حول هذه النقطة. عفوا بارك الله فيكم. هذا الذي نريده يعني نحن نستفيد. بارك الله فيكم جميعا. حريصين على توجيهاتكم وإرشاداتكم. هنا هنا ناحية أظنها مهمة. حديث الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رواه مالك في الموطأ. هيك بصير تخريج الحديث. نحن معشر السلفيين نريد أن نرفع راية السلف الصالح، ولا تقوم هذه الراية أبدا إلا بعلم الحديث. فحديث كهذا والناس يخالفونه، يكفي أن نقول رواه مالك في الموطأ على الأقل بدون ما نقول بسند صحيح، أو نضيف إلى هذا المصدر مصدر ثاني يساعدنا أن نقول بإسناد صحيح. الحقيقة نحن مسؤوليتنا كبيرة جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.